نكمل شرح كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. مستعينين بالله ومتوكلين عليه ومستفتحين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن اليوم في الفصل، تكملة الفصل الثامن من الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب. الفصل الثامن من الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب، والباب الأول من القسم الثالث يبحث حول عصمة الأنبياء بما فيهم سيدهم ونبيهم ونبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهم معصومون في قلوبهم من حيث الاعتقاد قبل البعثة وبعدها، فلا ينعقد في قلوبهم إلا الإيمان حتى قبل البعثة، فلم يطرأ على قلب نبي قبل بعثته شرك أصلا، فهو معصوم عارف بالله، وكذلك بعد البعثة من باب أولى. وكذلك توكلهم على الله وعلمهم بالله واستعانتهم بالله وكل ما وقر في قلوبهم، هم معصومون من مداخل الشيطان فيه قبل البعثة وبعد البعثة أشد. ثم بعد ذلك انتقل في فصول في هذا الباب حول عصمة الأنبياء في أقوالهم، إن كانوا معصومين في قلوبهم فهم أيضا معصومين في أقوالهم. فأقوال الأنبياء إن كانت متعلقة بالتبليغ عن الله فهم معصومون عن الكذب فيها والكتمان، فلا يكتمون شيء ولا يكذبون فيها شيء، فهم منزهون عن الكذب ومنزهون عن الكتمان في الأقوال المتعلقة بالتبليغ وبما أرسلوا به، وكذلك بالأمور الحياتية أي أمور الدنيا كالمعاملات المتعلقة بالتشريع الذي جاءوا بتبليغه. أما أقوالهم المتعلقة بسائر أمور الدنيا غير المتعلقة بالتبليغ وبالشريعة ففيها خلاف، والراجح أيضا أنهم معصومون فيها، فلا يخبرون بما بسوى الحقيقة. ثم أتى بعد ذلك في الفصل الثامن اعتراضات قد ترد على المعتقد هذا الاعتقاد أن أقوال الأنبياء في غير ما أمروا بتبليغه قد يطرأ عليها خلاف الواقع. فإن قلنا أنهم لا يكذبون أبدا ولا يقولون بخلاف الواقع أبدا، فكيف نفعل فيما ورد عن بعضهم بما فيهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وقد قالوا أقوالا خالفت الواقع، فقول النبي صلى الله عليه وسلم حين نسي في الصلاة وصلى صلاة الظهر أو العصر ركعتين ثم سلم فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال: ما قصرت ولا نسيت، أو قال: كل ذلك لم يكن. فهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره خلاف الواقع، وأنت قلت يا أيها الشيخ أن الأنبياء معصومون أن يقولون بألسناتهم خلاف الواقع، لأن القول بخلاف الواقع نوع من الكذب وهم منزهون عنه. فماذا تقول في قول النبي عندما نسي ذلك وقال كل ذلك لم يكن؟ هذا كان موضوع الخميس قبل الماضي، وتكلمنا على أقوال العلماء فيه وقلنا خلاصتها، وإن كان فيها أكثر من 6 تفسيرات، وخلاصتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال كل ذلك لم يكن أخبر عن اعتقاد نفسه، فهو كان معتقدا في نفسه أنه لم ينسى وأن الصلاة لم تقصر، وهو على هذا القول صادق لأنه يخبر على اعتقاد نفسه، حيث أن الناس لا يذكر ما حدث، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: إني لا أنسى ولكن أنسى لأشرع، فأنساه الله حتى يشرع لنا كيف نجبر الصلاة الناقص. فلو صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة كاملة طول عمره ما علم الناس كيف يجبرون صلاتهم إذا نسى، ولذا نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرأ عليه النسيان من الله عز وجل ليشرع. فلما سأله ذو اليدين وقال أقصرت أم نسيت، أخبر عن اعتقاد نفسه، حيث أنه كان الناس لا يذكر أنه ناس إلا إذا ذكره الناس، فقال في اعتقاد نفسه كل ذلك لم يكن، فهو صادق في قوله أن الصلاة لم تقصر وأنه لم ينس في اعتقاد نفسه. فسأل الصحابة فقالوا نعم يا رسول الله صليت ركعتين. فلما علم أن هؤلاء الجمع لا يمكن أن يجتمعوا على نسيان في وقت واحد فقام صلى الله عليه وسلم وركع ركعتين وسجد سجود السهو صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يعترض عليك هذا الحديث وتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حادثة من الحوادث خلاف الواقع، وخلاف الواقع نوع من الكذب، فكيف تقول ذلك؟ دي شبهة. ثم بعد ذلك وقفنا على شبهات أخرى وهي موضوع بقية هذا الفصل، وهي كذبات سيدنا إبراهيم النبي الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقلنا أن الأنبياء كلهم معصومون في أقوالهم فلا يقولون خلاف الواقع، فقد حدث لسيدنا إبراهيم أنه كذب ثلاث كذبات، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المروي في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن إبراهيم ذكر كذباته في حديث الشفاعة الطويل الذي كثيرا ما قرأناه هنا، حيث أن الناس يلجأون إلى الأنبياء يوم القيامة ليزول ما بهم من الكرب، فلا يتوجهون إلى الله مباشرة والله قريب في كل وقت، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلمهم أن من سننه أنه يقضي حوائجهم على أيدي من شاء من العباد. ولا شك أن الأنبياء هم الذين أرادهم الله سبحانه وتعالى لقضاء حوائج العباد، فيلجؤون إلى الله بالقلب وفي الواقع يلجؤون إلى الأنبياء، فيذهبون إلى سيدنا آدم ليشفع لهم عند الله فيقول لست لها، اذهبوا إلى نوح فيذهبون إلى سيدنا نوح يقول لست لها، ثم يذهبون إلى سيدنا إبراهيم فيقول لست لها ويذكر كذباته الثلاث. هذه الحديث بنصه كده كذباته الثلاث، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها كذبات. وأنت تقول أن الأنبياء لا يكذبون، الأنبياء معصومون، الأنبياء لا يقولون خلاف الواقع، فماذا نفعل في هذا الحديث؟ هو ده موضوع هذا الفصل. يقول المصنف رحمه الله: وأما قصة كلمات إبراهيم المذكورة، يعني المذكورة في الحديث الصحيح وفي أحاديث كتب في الصحاح كثيرة، وروى الشيخان اللي هو مسلم، الإمام مسلم والإمام البخاري عن أبي هريرة أنها كذباته الثلاث المنصوصة في القرآن، منها اثنتان، ربنا نص على كذبتين منها في القرآن اثنتان، قوله إني سقيم ولم يكن مريض، لما قالوا له في عيد النجوم والكواكب التي كانوا يعبدونها، جزاكم الله خير، أن يخرج معهم ليحضر احتفالهم وكانوا مشركين يعبدون الكواكب، فقال إني سقيم ولم يكن مريض، فدي خلاف الواقع تبقى كذبة. وقوله لما حطم أصنامهم إلا أكبرهم، من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ولم يفعل كبيرهم لأنه لا يتحرك أصلا وليس فيه حياة ولا قوة لأنه صنم حجر، فدي برضو كذبة. يبقى ذكر الله منها اثنتان في القرآن، والثالثة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المروي في الصحيح، منها صحيح البخاري، عندما جاء إلى مصر هو وسارة زوجته سيدنا إبراهيم، ودخل مصر وكان ملك مصر كان يحب النساء الجميلات، وكانت السيدة سارة أجمل نساء عصره. فلما دخلت السيدة سارة مع سيدنا إبراهيم مصر، بعض معارف الملك رأوها فذهبوا إلى الملك وقالوا لقينا الإية كبيرة وامرأة جميلة دخلت مصر، ما فيش أحلى من كده. فقال اذهبوا فاسألوا من معها من هي، أو اذهبوا فأتوها إلي. فذهبوا بقوتهم إلى المكان اللي أقام فيه سيدنا إبراهيم في مصر، فلما جاءت قوة الملك لتأخذ السيدة سارة للملك، قال لها سيدنا إبراهيم إذا سألك عني فقولي أختي، أنك أختي، ما هي زوجته، دي كذبة. هذه الكذبة ايه الثالثة، وربنا نجى السيدة سارة منه، معروف القصة بعد ذلك في الحديث لما حاول ان يتناولها بيده شلت يده، فقال اتركيني ولا اقربك، فعفت عنه فتحركت يده، فغدر بها واراد ان يقربها مرة اخرى فشلت يده مرة ثانية، فقال اتركيني ولا اقربك، لان سيدنا ابراهيم دعا له ان ربنا سبحانه وتعالى لا يمكنه منها. فتحركت يد، فلما غدر بها الثالثة قال هي اخر مرة خلاص حرام. ثم قال للرجل اللي هو جابها له قال انك جئت الي بشيطان ولم تأتي الي بامرأة. ثم بعد ذلك اكرم مسواها واعطاها هدية السيدة هاجر، هدية كانت سبي عنده من ضمن السبايا في القصر، وكانت اصلا من اسرة عريقة في مصر. لما جاء الملك ده وسيطروا على مصر سبوا اهل الاسرة الملكة العريقة في مصر، وكانت من بينها السيدة هاجر، وكانت اميرة كبيرة من الامراء، لكن ضرب عليها الرق لغلبة الملك واقوامه على اهلها، فكانت عند قصر الملك. فتركها هدية للسيدة سارة، وكانت السيدة سارة لم تنجب لسيدنا ابراهيم، فوهبتها لسيدنا ابراهيم، فحملت وانجبت منه جد نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا اسماعيل. دي القصة باختصار. يبقى سيدنا ابراهيم له ثلاث كذبات في ظاهرها، قوله اني سقيم، قوله فعله كبيرهم هذا، قوله قولي انك اختي. وحكمة سيدنا ابراهيم في قوله لها قولي انك اختي انها لو قالت انه زوجها لقتله الملك حتى يستأثر بها، لكن قوله انك اختي لما يعرف انها اخته يبقى ممكن يطلبها يتجوزها منه، مش مشكلة يعني، حتى اقصى حاجة يقولك اتجوزها. فقول سيدنا ابراهيم انك اختي كان دفاعا عن نفسه وعنها، حتى لا. ثم دعا لها الله فعصمها الله منه. فماذا نقول في هذه الكذبات؟ هي دي النقطة. فقيل في قوله اني سقيم، انا هقول لك باختصار قبل ما نقرا في الكتاب، قوله اني سقيم اي مريض، والمرض قد يكون حسي وقد يكون معنوي، يعني حتى في امراض نفسية الانسان يبقى صحيح الجسد كده لكنه مريض عنده مرض نفسي. فقوله اني سقيم ربما يكون يقصد سقيم اي ان فكركم الذي اداكم الى الشرك بالله امرضني في نفسي وجعلني مريض. ده ممكن يبقى يحتمل هذا المعنى ويكون قولا صحيحا ليس فيه كذب، ولكن سماه سيدنا رسول الله كذب كذب لانه في ظاهره كذب وفي باطنه صدق، لكن اول ما تسمعه يطرأ على ذهنك اول ما يطرأ انه خلاف الواقع، ثم اذا محط فكرك وجدته انه يطابق الواقع لانه من باب المعاريض او التعريض، يعني التعريض ان تأتي بكلمة لها معنى قريب ومعنى بعيد. المعنى القريب يفهمه السامع وانت تريد المعنى البعيد، ده اسمها المعاريض، اللي هي ايه؟ اللي هي انك تقول كلمة لها معنيين، زي ما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة خرج عليه ناس يسألون عنه فقالوا له ممن انت، يعني انت من مين؟ فسيدنا رسول الله قال لهم من ماء، من ماء، وربنا قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، فدي كلمة صحيحة. الراجل اللي بيسأله افتكر ان دي قبيلة اسمها ماء، هو ما يعرفهاش، في قبيلة اسمها ماء هو ما يعرفهاش، فقال له خلاص، هو كان بيدور على واحد من قريش فده طلع من ماء فبعد عنه، واخد بالك ازاي؟ فدي اسمها ايه؟ المعاريض. يبقى كلمة في ظاهرها ليها معنيين، بس معنى انت وتكون المعنى اللي انت تريده صحيح، لكنه هو ده مش هيطرأ على ذهن السامع، السامع ذهنه يبعد عنه. كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا يدخل الجنة عجوز، واخد بالك؟ يعني معناه اي واحد عجوز عجز مش هيدخل الجنة، ما هو في ظاهره كده، لدرجة ان الست بكت المرأة لما قالت له يا رسول الله ادعو الله ان اكون من اهل الجنة، فقال لا يدخل الجنة عجوز، فبكت، فهمت منها المعنى القريب ان العجوز ده مش هيخش الجنة. فقال لها صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عجوز، اما سمعت قول الله ان انشأناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اترابا، يعني كأنك لما هتدخلي الجنة مش هتدخليها وانت عجوزة كده. يبقى دي نوع من المعاريض، زي برضه ما سألوا سيدنا ابو بكر وهو ايوه او توري، واخد بالك ازاي؟ توري او معاريض. كذلك سألوا سيدنا ابو بكر قالوا له ايه؟ من معك؟ لانه كان معروف، لانه كان بيسافر كتير تاجر، فاهل الطريق اللي على الطريق النقاط اللي على الطريق دي كلها الناس عارفينه، لكن مش عارفين سيدنا رسول الله، ما سافرش الا مرتين ثلاثة، فمش معروف. فقالوا له من معك؟ هم عارفين سيدنا ابو بكر. قال معي هاد، معي هاد يهديني الطريق، معي هاد يهديني الطريق. وهو فعلا سيدنا رسول الله بيهديه الطريق الى الله، وهم فهموا يهديه الطريق الى الصف. فهمت ازاي؟ فدي كلها من هذه الابواب. فقول سيدنا ابراهيم اني سقيم كان من هذا الباب، اي اني انت نفسك ساعات تقول لواحد لما يتكلم كلام يتعبك تقول له كفايه يا اخي ده انت عيتني، وانت ما عيتش ولا حاجه. زي قول سيدنا اني سقيم بالظبط. فهمت ازاي؟ ده انت كلامك يمرض، مش ساعات تقول للواحد كده، حتى احنا لحد دلوقتي. فقول سيدنا ابراهيم ان افعالكم دي تعي اللي ما يعياش، تعل اللي ما يتعلش. زي ما واحد يقول له كده بالبلد انت جبت لي النقطه، النقطه دي نوع من الامراض، واخد بالك ازاي؟ يعني نقطه يعني جاله مرض في القلب، ذبحه ولا جاله جلطه في المخ، دي اللي اسمها النقطه، واخد بالك ازاي؟ انت نفسك لحد دلوقتي بتقول زي كلام سيدنا ابراهيم، وما بتعتبرش نفسك كذاب. اما بتقول انت جبت لي النقطه يا ده انت تنقط، ده انت تخلي الواحد يطرشق وانت ما طرشقتش ولا حاجه. خدت بالك؟ في الواقع نفس المعنى ده، اني سقيم بنفس المعنى، واخد بالك ازاي؟ يبقى ليها معنى تعريضي. طيب وقوله فعله كبيرهم هذا، قالوا قصد صباعه، صباعه الكبير ده هو ده اللي مسك القدوم بيه وكسر الاصنام. فقال لهم فعله كبيرهم هذا، قصد هو صباعه وشاور على الكبير عشان يقيم عليهم الحجه وما كذبش. فهمت ازاي؟ اقام عليهم الحجه ان ازاي تعبده ما لا يضر ولا ينفع ولا يستطيع ان ينطق ولا يتكلم ولا يتحرك ولا يمنع غيره فضلا عن ان يمنع نفسه، واخد بالك ازاي؟ هو اراد ان يقيم عليهم الحج، فاراد فعله كبيرهم هذا كانه اشار لان الصباع الكبير ده من غيره ما تعرفش تكسر اي حاجه. لو واحد ما عندوش الصباع ده ويمسك الادون بالصوابع دي بس ما يبقاش في عزم في الايد يكسر بيه، يبقى العزم اللي في الايد بيجي بالابهام، والابهام اكبر صباع. فهمت ازاي؟ ففعله كبيرهم هذا وما كذبش، لكن هو في ظاهرها باعتبار السامع فيها نوع من خلاف الواقع. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سماها كذبات سماها لانها من وجهه نظر السامع خلاف الواقع، وان كانت من وجهه القائل هي مطابقه للواقع. فهمت المساله؟ وكذلك قوله انها اختي، اي اخته في الدين، انما المؤمنون اخوه. فلما قال لها قولي انك اختي، لانها قال انه لا، قال لها عندما طلبها الملك قال انه لا يعبد الله على الارض الان الا اثنان، انا وانت. شوف سيدنا ابراهيم كان لوحده، واخد بالك ازاي؟ فقال اذا سالك فقولي اختي، اي اختي في الاعتقاد، اختي في الديانه. فهمت المساله؟ يبقى هو برضه ما كذبش، ويفهم الملك انها هو الملك ملوش دين، فهمش ايه اخته دي، هيفهم اخته من النسب. فهمت المسألة؟ فهو ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على انها من باب المعاريض، ومن وجهة نظر السامع كذبات، ومن وجهة نظر القائل ليست بكذب. وعلشان كده كل ما الانسان يبقى عنده القدرة على انه يوري التورية، يعني يدي معنيين كده او معنى يعرض بيه ومعنى يقصده، ما يكذبش. قالوا ان في المعاريض مندوحة، في المعاريض مندوحة. مندوحة يعني ايه؟ يعني سعة، ما تكذبش ابدا، واخد بالك ازاي؟ قول اي حاجة تحتمل معنيين وخلاص، والحكاية بسيطة. يعني اما حد يسألك اي حاجة وانت مش عايز تقول له المعلومة بالظبط، ممكن تقول له اجابة تحتمل اي معنى تاني، زي ما سمعت كده امثلة اللي فعله سيدنا ابي بكر واللي فعله سيدنا رسول الله لما قال ايه، زي مثلا ما يسألوا واحد مثلا انت منين، يقول لهم انا مش من البلد، واخد، ما يجراش حاجه، تمشي. حتى لو كان من البلد دي يقصد انا مش من الحي ده، واخد بالك ازاي؟ او لست على فكركم اللي فيه. فهي يعني الحكايه سهله، يعني مش شرط اذا كنت انت مش عايز تقول مثلا ساكن فين، لما يقول لك انت ساكن فين تقول لهم انا ساكن في البيت. بيتك فين؟ في البلد دي. اني حته فيها؟ بلاد الله واسعه. وتقعد تعوم معاه لحد ايه ما ينقل لك على موضوع تاني، وانت اسمك ما كذبتش وما قلتش. فهمت المساله؟ فهنشوف هنا بقى أقوال العلماء في كذبات سيدنا إبراهيم كما نقلها المصنف. وقوله للملك عن زوجته إنها أختي فاعلم أكرمك الله أن هذه كلها خارجة عن الكذب لا في القصد ولا في غيره، وهي داخلة في باب المعاريض. في باب المعاريض يعني التعريض، يعني يعرض، يقول كلمة وتحتمل كلمة تانية زي ما قلنا، التي فيها مندوحة عن الكذب يعني سعة وفسحة عن الكذب. وأما قوله إني سقيم فقال الحسن سيدنا الحسن البصري وغيره معناه سأسقم، أي كل مخلوق معرض لذلك، فاعتذر لقومه من الخروج معهم إلى عيدهم بهذا، كأنه على قول سيدنا الحسن إني سقيم يعني أنا بعيا. طب ما أي واحد بيعيا أحيانا، فهمت إزاي؟ يعني أنا حعيا، وأي واحد بيعيا، فهمت؟ ده كلام سيدنا الحسن البصري. وقيل بل سقيم بما قدر علي من الموت، لأن الموت ممكن يكون معناه السقم، فإني سقيم يعني إني ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. وقيل سقيم أي سقيم القلب من اعتقادكم يعني بما أشاهده من كفركم وعنادكم. وقيل بل كانت الحمى تأخذه عند طلوع نجم معلوم فلما رآه اعتذر بعادته، يعني والقول الأخير ده قال إن ربما يكون من عادته إن في موسم معين في كل العيد بتاعهم ده بيحصل تغير في الجو، وتغير الجو ده بيجيله أنفلونزا، وهو متعود نفسه على كده بقاله سنين، كل ما يجي عليه تغيير الجو ده يجيله دور أنفلونزا، فقال لهم إني سقيم علشان هو لقى تغيير الجو والفصول، وكان العيد بتاعه مع تغير الفصول، ربما يكون كده برضه. المهم إنه مش كذب، المهم تنزه الأنبياء عن إن تقول إنهم كذب. وكل هذا ليس فيه كذب بل خبر صحيح صدق. وقيل بل عرض بسقم حجته عليهم وضعف ما أراد بيانه لهم من جهة النجوم التي كانوا يشتغلون بها، وأنه أثناء نظره في ذلك وقبل استقامة حجته عليهم في حال سقم ومرض، مع أنه لم يشك هو ولا ضعف إيمانه، ولكنه ضعف في استدلاله عليهم وسقم نظره كما يقال حجة سقيمة ونظر معلول، حتى ألهمه الله باستدلاله وصحة حجته عليهم بالكواكب والشمس والقمر ما نصه الله تعالى وقدمنا بيانه. يعني بيقول ربما يقول إنه سقيم يعني حجتي التي معي على ضلال فكركم في عبادتكم للكواكب ضعيفة، ما اقتنعتوش بيها، واخد بالك؟ قبل أن يلهمه الله ما أقام عليهم الحجة بعد ذلك على سبيل المجاراة كما أخبر في سورة الأنعام، فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، على سبيل المجاراة لهم علشان يقيم عليهم الحجة من داخلهم، فقال لهم على سبيل المجاراة لما شاف الكوكب، انتوا بتعبدوا الكوكب ده؟ طيب هذا ربي، يلا هقول زيكم كده، لحد ما جاء طلع النهار فاختفى الكوكب، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، لأن الله سبحانه وتعالى المفروض أنه يكون قاهر فوق عباده، فالكوكب اختفى بالنور أي قهره النور فأصبح مقهور، والمقهور لا يصح أن يكون يعبد من دون يعني يكون إله، الله قاهر قوي كويس. فأقام عليهم الحجة أنه أفل يعني تغير، والتغير دليل الحدوث، والحدوث دليل أنه سبقه العدم، والعدم نوع من القهر، فتستدل عليهم بالدليل العقلي. ثم بعد ذلك انتقل من عباد الكواكب إلى عباد القمر، فقال القمر ده بقى أنتم تعبروه، طيب هذا رب، فلما أفل قال لا، قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. أقام عليهم الحجة، إذا كان ده ربي، ربي وربكم، طب إزاي يختفي؟ إزاي يجي النور يغطيه؟ إزاي يطرى عليه التغير؟ كل دي علامات، علامات الحدوث. الحدوث يعني أنه حدث وسبق له أنه كان عدم، دي معنى الحدوث، والعدم قهر، والله غير مقهور بل هو قاهر فوق عباده بالدليل العقلي. ثم نظر إلى عباد الشمس فذهب إليهم، ثم قال هذا رب على سبيل المجاراة عشان يحطم رأيهم من داخلهم، ولكن هو مش كان حيران مش عارف ربه، هو عارف ربه تمام، لكن دي على سبيل إقامة الحجة، زي ما تقول لواحد طيب يا سيدي صدقناك وريني بقى، خليك مع الكذاب لحد باب ايه؟ باب الدار، فهمت ازاي؟ دي بهذا المعنى. فلما رأى الشمس قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت وجال ليل واختفت طرأ عليها التغير، قهرها الظلام، اختفت ما تنفعش. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض بما فيها من كواكب. بقى على همتهم كلهم، وربك في الآخر قال تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم. فقوله إني سقيم أي قبل أن يلهمه الله الحجة، فكان ضعيف الفكر لا يستطيع أن يقيم الحجة عليهم، فلما ألهمه الله الحجة عليهم كما أخبرنا إياها في سورة الأنعام، واستدل على وجود الله بالنظر إلى المخلوقات التي يطرأ عليها التغير، وأن التغير دليل الحدوث والحدوث دليل العدم، وأنها سبق لها أنها لم تكن موجودة فلابد أن يكون لها واجد موجد وهو الله، فاستدل بالعالم على إيه؟ على الله. ولذا سمي عالم، لأنه علامة على خالقه، سمي عالم لأنه علامة على موجده. فأنت إذا نظرت للأكوان ونظرت إلى نفسك وما حولك لم يدعي أحد، لا أنت ولا من حولك، أنه أوجد نفسه، بل يأتي أشياء تطرأ على الوجود وكانت لم تكن، كأن يولد طفل، يولد حيوان، تظهر شجرة ولم تكن موجودة، يبقى طرأ عليها الحدوث، طرأ عليها التغير، بعد أن لم تكن كانت، يبقى لابد أن يكون لها موجد. يبقى بالنظر إلى هذه الأشياء، وعلى شكل قالوا إيه؟ قالوا أن التغير علامة الحدوث، التغير علامة الحدوث يعني علامة الخلق، وكل ما سوى الله يتغير. وعشان كده من صفات الله باقي دائم، باقي يعني مستمر كما هو لا يتغير، لا يطرأ عليه تغير. والتغير اللي هي أصلها الحركة، التغير أصله الحركة، يعني لولا حركة الأفلاك وتوالي الأيام بحركة الأفلاك ما مرت عليك السنين، فلا يطرأ عليك التغير، تفضل زي ما انت طفل، طفل على طول، فيش ايام بتعدي عليك. لكن ده انت كنت طفل، بعد كده بقيت صبي، بعد كده شاب، وبعدين كهف، وبعدين شيخ. ايه اللي بيخليك تتغير؟ تحرك الافلاك وتغير الايام والليالي والسنين عليك، واخد بالك؟ فالتغير اصله الحركة، والحركة هي علاقة بين ايه؟ بين نقطتين في زمانين. يبقى اذا كنت محصور في الزمان والمكان لابد ان يطرأ عليك التغير. ولذا اذا كان الله باقي يبقى خارج عن الزمان والمكان على طول كده بالعقل. الله خارج عن الزمان والمكان، لانه لو كان في الزمان والمكان لطرأ عليه التغير، والله لا يطرأ عليه التغير، لان التغير علامة الحدوث، والله قديم باقي دائم. ولذا من قال أن الله في السماء خالف اعتقاد أهل السنة، لأن السماء مخلوقة والسماء مكان. أين الله قبل أن يخلق المكان؟ إن كان يقصد في السماء بالمعنى الظرفي فالله منزه عن هذا المعنى، لأن لو كان في المعنى الظرفي أي ظرف ومظروف، فهمت إزاي؟ يبقى أنت حصرت الله في ظرف، في زمان وفي مكان، فوسمته بالحدوث والتغير، وخالفت الصفة المعتمدة وهو أنه دائم باقي لا يتغير ولا يزول. ولذا لا يقال أن الله في السماء. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ قيل هي قوته، بطشه، أمره، لأن الله سبحانه وتعالى وكل أوامره في السماء للملائكة، وسمى الملائكة المدبرات أمرا بإذنه سبحانه، وأسكنهم السماء، وجعل الملائكة تدبر الأمور بإذن الله على مقتضى ما كتبه في اللوح المحفوظ بالقلم. وعلى شكده أأمنتم من في السماء أي أمره الذي وكل به ملائكته في السماء أن يخسف بكم الأرض. فمن هنا ليست تعود على الله بالمعنى الظرفي أي على أمر الله. واللي خلانا نعمل كده أن الله سبحانه وتعالى لا يطرأ عليه الحدوث، وأنه لا يحصره شيء، وأن السماوات مخلوقة، وأن الله كان قبل خلق السماوات، واضح؟ فكل الحاجات دي. وعلى شكده ما تقول على العرش استوى، ليس هو استواء حقيقي كاستوائك على الكرسي، لأن الله سبحانه وتعالى خلق العرش مستغن عنه أصلا، فالله على ما كان عليه سبحانه وتعالى، والعرش مخلوق. واضح كل داخل، لأن من تكلم في هذه الأشياء على حقيقتها خالف مذهب أهل السنة. واضح الكلام؟ فاستدل سيدنا إبراهيم الخليل على وجود الله بطرق التغير والحدوث على ما عبدوه من دون الله، فإذا طرأ عليها التغير والحدوث لا تصلح أن تكون إله. وعشان كده ربنا قال إيه؟ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم، اللي هو الدليل العقلي، الدليل العقلي اللي الناس العوام يقول لك إيه ربنا عرفوه بالعقل، هو ده الإيه؟ الدليل العقلي، أن لكل حركة محرك، ولكل موجود واجد، ولكل فعل فاعل. فإذا وجدت الأكوان لابد أن لها واجد، وإذا وجدت الحركة في الأكوان لابد أن لها محرك. فهمت إزاي؟ يبقى الحركة تدل على المحرك، والموجود يدل على الواجد. وقالها العربي البسيط اللي نشأ في البادية، قال البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. واخد بالك؟ أفسماء ذات أبراج وجبال ذات كالأوتاد وصحراء ذات فجاج، أفلا يدل ذلك على ذات العليم الخبير؟ يعني استدل بيها، ولا راح جامعة ولا راح كلية ولا راح مدرسة ولا كيجي وان ولا كيجي تو ولا عرف أي لغات ولا راح أي مدارس، والوقت الناس يبقى معاه دكتوراه وينكر وجود الله. ما حصلش. هذا العربي البدوي البسيط اللي عرف وجود الله من أبسط الأمور اللي خلقها الله سبحانه وتعالى. وأما قوله بل فعله كبيرهم هذا، فإنه علق خبره بشرط نطقه، كأنه قال إن كان ينطق فهو فعله على طريق التبكيت، فهو فعله على طريق التبكيت لقومه، وهذا صدق أيضا ولا خلف فيه. معللهاش بتعليل مشايخنا، مشايخنا قالوا لنا كبيرهم يقصد صباعه، تعليل مشايخنا ده ما قريناهوش في الكتب، سمعناه من مشايخ. واخد بالك؟ اما تقرا في الكتب هنا ما تلاقيش التعليل ده، التعليل ده تاخده بس ايه بالمشافهه كده شيخا عن شيخ. واخد بالك؟ الف علو كبيرهم يقصد ابهامه، يقصد الابهام، واشار به الى كبيرهم. هنا بيعللها بيقول لك لا، ده اشار الى الكبير اللي هو الصنم على سبيل التبكيت، يعني لو كان ينطق لكان قال لكم، وطالما ما بينطقش يبقى ما يستحقش يعبد من دون الله. فهمت ازاي؟ واما قوله اختي فقد بين في الحديث وقال فانك اختي في الاسلام، وهو صدق، والله تعالى اعلم. والله تعالى يقول انما المؤمنون اخوة. فان قلت فهذا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله في الحديث قد سماها كذبات. سيدنا ابراهيم لما اعتذر عن انه يشفع للخلائق يوم القيامة قال لهم ايه؟ اتركوني فقد كذبت كذبات ثلاث، يعني انا ما استحقش المقام العالي ده. فسيدنا رسول الله سماها كذبات، وقال لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات، وقال في حديث الشفاعة ويذكر كذباته، فمعناه انه لم يتكلم بكلام، صورته الكذب، وان كان حقا في الباطن الا هذه الكلمات. ولما كان مفهوم ظاهرها خلاف باطنها اشفق ابراهيم عليه السلام بمؤاخذته بها. واما الحديث الذي روى الشيخان عن كعب بن مالك، كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا اراد غزوه ورى بغيرها. النبي بقى صلى الله عليه وسلم بدا فعل سيدنا رسول الله بقى، كان لما يريد يعمل غزوه يوري بغيرها. يوري يعني ايه؟ التوريه يعني الاخفاء، كان جعل هدفه وراء ظهره، خلى هدفه وراء ظهره. يعني هو ناوي يروح اسكندريه، يقوم يبعث واحد يسال على قطر الصعيد، دي معناها التوريه. هو ما قالش انا رايح الصعيد، لكن قال لواحد من اتباعه روح اسال لنا كده، شوف لنا مواعيد قطر الصعيد بيقوم الساعه كام، وهو بيوضب الجيش رايح على اسكندريه. فهمت ازاي؟ دي اسمها التوريه، علشان ايه؟ يفاجئ عدوه اللي في اسكندريه. فهمت المساله؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان حاله كده، ناوي يغزو مثلا بني فلان في الشمال، يسأل على بني فلان اللي في الجنوب، يقولهم هم اخبارهم ايه، عدتهم قد ايه، عندهم كم فارس، عندهم، يسأل عليهم وهو قاعد بيعد الجيش. يقوم كل اللي في المنطقة يقول لك ده سيدنا رسول الله الظاهر ناوي يروح للجماعة دول، فجأة يوم الحرب يلاقوا رايح الناحية الثانية، يقوم ايه يبغت عدوه صلى الله عليه وسلم. وقال الحرب خدعة، وكان بغتة العدو من النبي صلى الله عليه وسلم رحمة. ليه؟ لانه كان لا يريد ان يريق الدماء صلى الله عليه وسلم، يريد ان يهدي الناس ويدخلهم في دين الله افواجا. فلما كان يبغتهم وهم مش مستعدين يستسلموا، فاذا استسلموا لرسول الله نعم الاستسلام، فهم؟ فهذا كانت ارادة النبي، ارادة النبي الا يريق الدماء. الى الله، فلما كان يباغتهم يباغتهم من اجل الرحمة، لا من اجل ان يعذبهم، ولكن من اجل ان يقيم عليهم الحجة بالقوة اولا، ثم بعد ذلك يقيم عليهم الحجة بالعقل ثانيا، ثم يدخل حبه صلى الله عليه وسلم في قلوبهم ثالثا بكثرة العطايا والعفو عن السبايا. فهمت ازاي؟ فيبتدي بعد كده تنتشر الرحمات. وعشان كده كل غزوات النبي تجدها معظمها ما حصلش فيها اشتباكات كثيرة. معظم سرايا النبي كان ليه اكثر من 80 سرية، يمكن حصل اشتباكات في 13 بس، والباقي كله استسلام او ربنا سبحانه وتعالى يبعد عنه الاعداء. نصرت بالرعب صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فالتورية ما فيهاش نعد من الكذب، اهو هو قال انا رايح حتة الفلانية وبعدين بعد كده راح عكسها، ده ما قالش خالص، ده هو كان يسأل على قبيلة فلان وهو بيرتب يروح لقبيلة فلان، ما قالش. فاللي يجي يقول انك انت قلت ان النبي ما يقولش خلاف الواقع، طب ما كان ما يطلعش غزوة الا يوري، طب ما التورية دي مش كذب، ده ما كانش يكذب ابدا. فهمت ازاي؟ الا في غزوة واحدة بس لما اراد يطلعها وضحها وقال عنوانها ومعادها، هي غزوة تبوك، اللي هي غزوة تبوك. ليه؟ لبعد السفر وطول السفر، لاحتياج الصحابة للاستعداد ولكثرة الاعداء. خارج مين يحارب امريكا؟ ما هو امريكا في الزمن النبي كانت الروم. فهمت ازاي؟ القوة الكبرى البطشة في الارض، واخد بالك، من البشر، كانوا الروم اللي هي زي امريكا الوقت. فتصور انت سيدنا رسول الله خارج يحارب امريكا. فهمت ازاي؟ فلما خرج بقى يحارب امريكا هيحاربها فين؟ في تبوك، على بعد حوالي 400 متر من المدينة او 400 كيلو من المدينة، مسافة طويلة. فسفر طويل في عز الحر، في وقت شديد الحر، وسفر طويل في صحراء لا فيها طرق معبدة ولا حاجة، وخارج يحارب عدو كبير كتير ضخم مجهز عدد وعدة، فلم يوري فيها صلى الله عليه وسلم، ولكن قالها بوضوح ووضح للناس عشان يستعدوا. وبعدين لما الروم عرف ان سيدنا رسول الله خارج يحاربوا امريكا يعني، خافت تطلع، لانه كانوا عارفين انه رسول الحق، بس هم كانوا منكفين، ما هو كان وصل لهم الرسائل بتاعته وهم كانوا قاعدين في بيت المقدس منتظرينه. وهرقل لما جاله خطاب النبي يعني عرف ان هو ده النبي، لدرجه بعت له هدايا، لكن لما عرض الامر على القساوسة والرهبان اللي حواليه همهموا وعملوا ازعرينا، فخاف لحسن يضيع الملك منه، فراح ماشي معاهم على ما هم عليه، لكن هم كانوا عارفين انه نبي. وعشان كده سيدنا رسول الله قال نصرت بالرعب. لما خرج سيدنا رسول الله يحارب الروم والروم عرف انه جالهم، فضل قاعد في تبوك مستنيهم يطلعوا له، ما طلعوش، فرجع ثاني صلى الله عليه وسلم وقال نصرت بالرعب من مسيرة شهر. يعني كان بينه وبين الروم شهر، وربنا نشر الرعب شهر ماشي في قلوب اعدائه. شوف قد ايه صلى الله عليه وسلم. فإن إحنا برضو لو رفعنا همتنا واتبعنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ربنا ينصرنا على اليهود بالرعب مش بالسلاح، والله ينصرنا بالرعب. وديك أنت شايف خايفين من شوية شباب عزل في الأراضي المحتلة، خايفين منهم مرعوبين، ليه؟ علشان بايعين عمره، عشان مستبيعين بالعرب. فلو عرفوا إن المسلمين كلهم كده مستبيعين هيهمدوا وهينهزموا لوحدهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزع الدنيا من قلوبنا. إذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، عرفت يعني ورى بغيرها، فليس فيه خلف، أي نوع من الكذب خلاف الواقع يعني في القول، إنما هو ستر مقصده لئلا يأخذ عدوه حذره، وكتم وجه ذهابه بذكر السؤال عن موضع آخر والبحث عن أخباره والتعريض بذكره، لا أنه يقول تجهزوا إلى غزوة كذا أو وجهتنا إلى موضع كذا خلاف مقصده، فهذا لم يكن، والأول ليس فيه خبر يدخله الخلف، طبعا إلا غزوة إيه؟ تبوك. فإن قلت فما معنى قول سيدنا موسى عليه السلام في الصحيح مروي عن أبي سفيان وغيره، سيدنا موسى لما سئل من أعلم الناس، سيدنا موسى وقف في بني إسرائيل وعظهم وعظة كبيرة، سيدنا موسى النبي خلافا لقول كعب الأحبار أن موسى المذكور هو موسى، واخد بالك، ابن ميشا ابن إفراسيم ابن يوسف، مش سيدنا موسى النبي، ده تشابه أسماء، بيقول كده إن موسى اللي مشي مع الخضر ده مش هو سيدنا موسى بن عمران اللي هو موسى بني إسرائيل نبيهم الذي أنزلت عليه التوراة، لا ده واحد تاني، ده يعتبر حفيد سيدنا يوسف، ده قبل سيدنا موسى بمسافة، ده كعب الأحبار قايل كده نقلا عن أهل الكتاب. سيدنا ابن عباس لما سمع الكلمة دي قال كذب عدو الله، ما يقصدش كعب الأحبار، أصل كعب الأحبار كان حبر يهودي كبير وأسلم، فلما دخل الإسلام دخل بالمعلومات المسبقة اللي عنده، فكان يقعد يقول الكلام السابق اللي كان يعرفه للتابعين، لأنه تابعي، كعب الأحبار تابعي، رأى الصحابة ولكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عبد الله بن عباس لما سمع الكلمة منه قال له إيه؟ كذب عدو الله، ما يقصدش كعب مش عدو الله، يعني كذب عدو الله الكتابي اللي هو ألف التأليفة دي ونقلها عنه كعب، نقلها عنه كعب، لكن سيدنا موسى صاحب الخضر هو سيدنا موسى بن عمران اللي نزلت عليه التوراة، واضح؟ طب سيدنا موسى لما وعظ الناس، سبب ان ربنا دله على العبد الصالح اللي هو سيدنا الخضر ايه؟ انه وعظ بني اسرائيل موعظة كبيرة فأعجبوا به إعجاب شديد، فقال واحد من اللي قاعدين من أعلم الناس؟ فقال أنا، سيدنا موسى قال كده وعنده حق برضه، مش هو النبي الرسول بتاع العصر بتاعه، لابد يبقى هو أعلم أهل عصر، فهمت إزاي؟ فربنا أراد إن هو يعلمه إنه يوكل الأمر إلى الله من باب الأدب، فربنا سبحانه وتعالى قال له لا، ده في واحد أعلم منك، ودلوا على سيدنا الخضر اعلم من سيدنا موسى في امور اخرى، واخد بالك، سيدنا موسى اعلم في امور المتعلقة بالنبوة والرسالة والشريعة، وسيدنا الخضر اعلم بامور اخرى لدنية علمه الله اياها على القول انه عبد او على القول انه نبي، بامور اخرى متعلقة بنبوته، لان في خلاف في نبوة الخضر هل هو نبي ام عبد صالح. فقول سيدنا موسى انا اعلم من في الارض، ما هو ده خلاف الواقع اهو، يبقى قال الكذب اهو، يبقى دي شبهه، فهمت ازاي؟ فجايبها لك هنا كمان، والانبياء ما تقولش الشبهه، ما تقولش خلاف الواقع، فنرد عليها نقول ايه؟ فجايبها الشبهه الاخيره دي. فان قلت فما معنى قول موسى عليه السلام وقد سئل اي الناس اعلم فقال انا اعلم، فعتب الله عليه ذلك إذ لم يرد العلم إليه. الحديث رواه الشيخان بتمامه، وفيه قال بل عبد لنا بمجمع البحرين أعلم منك، وهذا خبر قد أنبأ الله أنه ليس كذلك، فأعلم أنه وقع في هذا الحديث، فاعلم أنه وقع في هذا الحديث من بعض طرقه الصحيحة عن ابن عباس هل تعلم أحدا أعلم منك، وقع في حديث ثاني السؤال بطريقة ثانية، بيقولوا له هل تعلم أحدا أعلم منك، هل تعلم أحدا أعلم منك، فقال لا. طب ما هو صح وما يعرفش، يبقى هو اخبر بالواقع اللي هو عنده في نفسه، مش بالواقع اللي عند الله. هو اخبر بالواقع اللي عند نفسه، هل معرفش وعنده حق؟ فهمت ازاي؟ فاذا كان جوابه على علمه فهو خبر حق وصدق لا خلف فيه ولا شبهه. وعلى الطريق الاخر لما سالوه من اعلم من في الارض، ما قالوش بقى، ما هو السؤال ورد بطريقتين، روايه هل تعلم احدا اعلم منه، فقال لا. يبقى ده خبر على اعتقاده ما فيهوش شبهه الكذب. لكن لو كان السؤال مختلف، من اعلم من في الارض، ده مختلف بقى، قال لهم انا، يبقى هنا اللي هيبقى فيه الشبهه. وعلى الطريق الاخر اللي هو ده الاخير، فمحمله على ظنه ومعتقده، لما قال انا تحمله على معتقده وظنه، كما لو صرح به، لان حاله في النبوة والاصطفاء يقتضي ذلك، فيكون اخباره بذلك ايضا عن اعتقاده وحسبانه صدقا لا خلف فيه، يعني على اعتقاده وحسبانه او حسابه، يعني بكسر الحاء وضم الحاء تنفع، حسبان وحسبان. وقد يريد بقوله انا اعلم بما يقتضيه وظائف النبوة من علوم التوحيد وامور الشريعة وسياسة الامة، ويكون الخضر والخضر والخضر كل ده صح، الخضر والخضر والخضر كويس. ويكون الخضر اعلم منه بامور اخر مما لا يعلمه احد الا باعلام الله من علوم غيبه، كالقصص المذكورة في خبرهما. فكان موسى عليه السلام اعلم على الجملة بما تقدم، وهذا اعلم على الخصوص بما اعلم، يعني سيدنا موسى اعلم على الجملة بالاجمال، وسيدنا الخضر اعلم بخصوص بعض المواضيع اللي ربنا اعلمها له بما اعلم. ويدل عليه قوله تعالى وعلمناه من لدنا علما، وعتب الله ذلك عليه فيما قاله العلماء انكار هذا القول عليه، لانه لم يرد العلم اليه. كان الاولى يقول كما قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، كان الاولى، لكنه اخبر على اعتقاد نفسه، او لانه لم يرضى قوله شرعا، وذلك والله اعلم لئلا يقتدي به فيه من لم يبلغ كماله في تزكية نفسه وعلو درجته من امته، فيهلك لما تضمنه من مدح الانسان نفسه، ويرث ذلك من الكبر والعجب والتعاطي والدعوة، وان نزه عن هذه الرذائل الانبياء فغيرهم بمدرجة سبيلها ودرك ليلها، الا من عصمه الله، فالتحفظ منها اولى لنفسه وليقتدى به. يعني بيقول لك في الاخر ان القول ده قوله انا اعلم، ربنا ما رضاش هذا القول لانه هو في مقام التشريع بيعلم الناس، فلو الناس سمعت منه كده يجي العلماء بعد كده يقول لك انا اعلم وانا اعلم، يقوموا ايه يتأسوا به، فلما يتأسوا به ويقولوا انا اعلم ويظنوا في نفسهم العلم يأتيهم الكبر والغرور، واخد بالك؟ فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعلمهم أن من الشريعة إذا سئلت في هذا المسألة تقول الله أعلم، من باب التشريع. وإن كان سيدنا موسى أعلم أهل عصره ما يضرش، لكن كان من باب التشريع أن يقول الله أعلم حتى لا يتأسى به العلماء من أمته أو العلماء من بعده ويقول لقد قال أنا أعلم، فنقول زيه إحنا أعلم، ويدخل عليهم العجب ويدخل عليهم الدعوة ويدخل عليهم الكبر والغرور. وإن كان الأنبياء معصومة من ذلك، لكن أتباعهم مش معصومين من ذلك، فده المعنى اللي ربنا أراد إن هو يبعدوا عنه. فغيرهم يعني غير الأنبياء بمدرجة سبيلها، يعني مدرجة يعني بمدخل سبيلها طريقها، يعني في مدخل الغرور. أي واحد فينا أول ما ربنا بس يكشف له كده عن بعض العلوم البسيطة يقول لك أنا وانا قلت وانا اعتقد وانا شايف وانا فاهم وانا، وانت ما تعرفش انت بتكلم مين، ويبتدي بقى ياخد في نفسه قلق. فهمت ازاي؟ انما الانبياء ما عندهمش الحكايه دي، ما عندهمش الحكايه دي خالص، بعيد عنها. حتى ان سيدنا رسول الله لما بيخبر ان هو سيد ولد ادم، ودي حقيقه ربنا اراده ان يخبرها، قال سيدنا رسول الله في الاخر ايه؟ ولا فخر، كانه بيخبرها على استحياء صلى الله عليه وسلم، لانه الانبياء ابعد ما يكونون عن الفخر والكبر والغرور، انما اتباعهم مش معصومين من الحكايه دي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تحفظا من مثل هذا مما قد علم به: انا سيد ولد ادم ولا فخر. وهذا الحديث احدى حجج القائلين بنبوة الخضر لقوله فيه: انا اعلم من موسى. سيدنا الخضر قال انا اعلم من موسى بامور. فبعض العلماء اللي قالوا ان الخضر نبي، منهم شيخي السيد عبد الله الصديق الغماري كان يرجح ان الخضر نبي، واخد بالك ازاي؟ وشيخ الشيخ الدكتور علي جمعة يرجح انه وليا، وان كان الشيخ عبد الله شيخه برضه، لكن يرجح انه عبدا نبيا، عبدا وليا وليس نبيا. السيد عبد الله الصديق الغماري يقول انه نبي لأدلة كثيرة، منها انه قال انه قتل الغلام، والقتل لا يكون بالالهام، لان الالهام يدخله الشيطان، انما الوحي لا يدخله شيطان، وغير مأمور الانسان ولا يجاز شرعا عند الله انه يقتل بالالهام، فلا بد انه لما قتل الصبي ده انه جاء وحي ان الصبي ده لما يكبر هيبقى عبد، فاقتله، اقتله الوقت، زي سيدنا ابراهيم لما هم ان يذبح سيدنا اسماعيل هم بالوحي، لان الوحي لا يدخله شيطان، انما الالهام يدخله، فهمت؟ فلو قلنا عبد نقول انه ملهم. طب الالهام ما ياتيش منه القتل، ياتي منه بناء الجدار ما يضرش لانه فيه تكميل، لكن لا ياتي منه التخريب، خرق السفينه وقتل الغلام. خرق السفينه فيه تخريب وضياع للاموال في الظاهر، ولا يكون بالهام لكن يكون بوحي حتى يجاز شرعا ولا يوحى الا لنبي. كويس. الحاجه الثانيه قتل الغلام، وقال في الاخر ايه؟ وما فعلته عن امري، يبقى دليل ان ربنا امره. فهمت ازاي؟ قال وما فعلته عن امري، ولكن ده من امر الله، وامر الله قد يكون الهاما وقد يكون وحيا، والالهام لا يدخله الشيطان فلا ينبني عليه تخريب ولا قتل نفس، فان كان المساله فيها تخريب وقتل نفس يبقى دخلها الوحي. ده دليل مين؟ السيد عبد الله الصديق الغماري على نبوته. ولكن العلماء التانيين اللي قالوا ان هو عبد نبي قالوا لا، ده هو قتله اما بوحي من نبي اخر في عصره اخبره، واضح؟ ولكن الرد عليهم نقول لهم ان ما كانش معلوم ان في نبي تاني مع سيدنا موسى في عصر سيدنا موسى، مش معلوم. فهمت المسألة؟ لكن على اي حال غالبية اهل السنة على ان الخضر ليس نبيا، وقلة من اهل السنة على انه نبي. ما هو هل هو شعيب مدين ولا شعيب واحد تشابه اسماء اللي هو حمى سيدنا موسى؟ فهمت ازاي؟ مختلف فيها برضه. وبعدين لما نبئ سيدنا موسى كان مات شعيب، والحادثه دي بعد نبوه سيدنا موسى بسنين طويله، فكان شعيب مات خلاص وده، واخد بالك؟ وكان سيدنا هارون نبي مع سيدنا موسى، ولكنه كان ملازم لسيدنا موسى، وما بانش انه اتصل بالخضر الاول قال له حاجه. فهمت ازاي؟ عشان نقول ان هو في نبي تاني قال له وشوشه، قال له اقتل الواد ده. فهمت ازاي؟ بوحي من الله. لكن المساله على اي حال معلقه. نبوة الخضر امر معلق، حبيت تعتقدها اعتقدها، ما حبيتش تعتقدها ما يضرش. يعني من الامور المعلقه الايه؟ من ضمن الامور المعلقه عند اهل السنه وتركنا. لكن لما قال انا اعلم من موسى سيدنا الخضر، ولا يكون الولي اعلم من النبي على الاطلاق. الولي ما يبقاش اعلم من النبي ابدا. فكونوا اعلم من موسى في حته يبقى دليل ان فيه نبوه. ده راي من قال انه من الانبياء. واما الانبياء فيتفاضلون في المعارف وبقوله وما فعلته عن امري، ده دليل تاني فدل انه يوحى اليه. ومن قال انه ليس بنبي قال يحتمل ان يكون فعله بامر نبي اخر، وهذا يضعف لانه ما علمنا انه كان في زمن موسى نبي غيره الا اخاه هارون،